قالوا إذا صار فيها حركة، مجرد حركة، هي حركة، هي حركة حياة تتحرك يعني، إيه إذا صار فيها حركة معناها ما زاقت الروح.